والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين يقولون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا فادخلي في عبادي وادخلي